مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم باب الفدية. عن عبد الله بن مغفر عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقالت: نزلت في خاص. فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أرى لما رأى القمل يتناثر، نعم، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. فرق 3 أصع، يعني يكون لكل مسكين نصف صاع، وهنا قال له أو هذا في دلالة على أن الكفارة هنا على التخيير، وهو ظاهر القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نعم. أحسن الله إليكم. باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناه حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل: الجناية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة. يعني خربة يعني أحسن، ولا ضبطت إذا الضبوط، نعم. عن عبد الله بن عباس. الله. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهاري، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلا. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم قينهم فإنه لقينهم، يعني هو الحداد الذي يعني يحتاجونهم إلى الإذخر يضعونه، لأن الإذخر فيه إذا حرق يكون فيه طيب في الرائحة، ولهذا ربما يعني اللي ما وجد طيب كانوا في الجاهلية ربما بخروا به حطونه في البيت. في قصة إبراهيم الضئر اللي كانت ترضع في المدينة، نعم. فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. هذا في دلالة على أن ما احتيج إليه من شجر الحرم يجوز قطعه إذا احتاج لهذا، مثل كأن يعني يشقون شارع مثلا يحتاجون إلى إزالة شيء، هذا ما في بأس، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وقوله هنا: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني هذا ذي نهي، لا يلتقط أحد أي لقطة فيه إلا شخص واحد يريد تعريفها، غيره ما يجوز. ولهذا كان الصحيح في قول جمهور السلف أن لقطة الحرم من خواص الحرم، لا تملك ولو عرفت 1000 سنة، ما تملك حرمة لهذا البيت. إلا أن يعني استثنى بعض أهل العلم الطعام إذا خيف عليه أن يفسد،

وفي لفظ قالت الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، لأنهم كانوا في الجاهلية من شدة تعظيمهم لها ما يلمسونها ولا يضعون عليها متاعهم ولا شيء. جاء الإسلام رأى أن هذا غير صحيح، إلا حط عليها متاعك وتستفيد، أما تشيلها على ظهرك وتخلي الدابة البيمة هذا شيء من قلة العقل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، يعني كأنها غضب عليه، قال اركبها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. أجلة كانوا يضعون عليها شيء يقيها الحر أو البرد. نعم. قال عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرا، فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قياما مقيدة يعني نصف نصف قائمة، ولا هي في الحقيقة ليست قائمة تماما، يعني معقولة اليد اليسرى، ويذبحها من الجهة التي فيها العقل ما هو من الجهة الثانية التي ليس فيها العقل. لماذا؟ لا غير هذا، لا قد ترمحه، قد ترمحه الطير عند هاك الباب، ما هي بسيطة ترى، قد تقتله. يجي إنسان يقول والله أنا فعلت السنة، لا يا أخي ما فعلت السنة، لو رجعت إلى الآثار رأيت أنهم يذبحونها من هذه الجهة اللي هي إذا عقلت مع يدها اليسرى اللي هو اليد المقدمة، هذه تسمى يد، وكانت مربوطة إلى عنقها في قريب من السنام، ستستطيع أن تتمكن منها وبسهولة، ما تحمس ذاك الحماس اللي كان داخل حرب داحس والغبرة، لا، ويعطى شخص يعرف، ما هو واحد يتعلم، لأنها قد تنطحك هي ولا تضربك برأسها. كل هذا ينبغي الإنسان أنه ما يتعلم على الأشياء الثقيلة، خذلك دجاجة وتعلم عليها ولا شيء، ما هو في البداية تمسك في بعير. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأه حتى بدا لرأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. ما قلنا في يعني عائشة، وقلنا أن معاوية ينبغي أن يجمع المسائل التي استدركها، كذلك ابن عباس لو يجي واحد ينشط لجمع المسائل التي استدركها ابن عباس على الصحابة يكون هذا شيء طيب. نعم. السلام عليكم. قال باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. هذه مسألة أفرزها العلماء ولعلها أقوى أو من أقوى مسائل الخلاف في الحج، اللي هي فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة، هذا في الإنسان الذي لم يسق الهدي، واحد ما ساق الهدي معه وأحرم بالحج، أحرم يأتي بعمرة مثلا كان قارنا، إذا كان معه الهدي هذا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل له أن يخلع إحرامه، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا، وقال في آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. فالمشهور مذهب الأئمة الأربعة أن فسخ الحج إلى العمرة هذا سنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وذهب الظاهرية وهو قول ابن عباس